بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه، أما بعد. أيتها الأخوات الكريمات، هذه رسالة إلى صانعة الأديان، صانعة المجتمعات. هذه رسالة إلى المرأة التي جاءت تطلب الأجر من الله جل وعلا في صناعة هذا الجيل. أيتها الأخوة الكريمة، لعل الناظرة منا إلى هذا المجتمع وإلى هذا الجيل الذي نعيش فيه تجد أن الفساد وأن الشر قد انتشر، وأن الضلال قد عم، وأن المنكر قد استكهل، كما قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ففي البيوت فساد، وفي الأسواق فساد، وفي الشوارع فساد، وفي المدارس فساد، وفي الجامعات فساد، في كل الدنيا فساد. الشر قد انتشر، والله عز وجل ينتبهنا مؤمنين ومؤمنات، صالحين وصالحات. والمؤمنون والمؤمنات ما صفتهم يا رب؟ بعضهم أولياء بعض. ولم هذه الولاية؟ ولم ذلك التعاون يا رب؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم، يقوم المؤمنون بعضهم أولياء بعض، والمؤمنات بعضهن أولياء بعض. لما؟ يأمرن بالمعروف وينهينا عن المنكر، المنكر الذي قد انتشر في البيوت وفي الأسواق وفي المدارس وفي الجامعات وفي كل مكان. الله عز وجل انتدبك يا صانعة الأديان ويا مربية الأنبياء والرسل. أين من أين خرج موسى؟ ومن أين وكيف تربى عيسى؟ ومن أين ظهر نوح عليه الصلاة والسلام؟ ومن الذي رفع محمدا عليه الصلاة والسلام؟ إنها المرأة، إنها صانعة الرجال. أختي الكريمة، إليك أوجه هذه الكلمات، وإن كانت النصيحة في الوقت قصيرة، لكن أرجو أن تكون ثمينة، فلربما كلام قليل يدل على خير كثير. أختي الكريمة، يا من تعيشين في البيت وأمرك الله عز وجل أن تقري فيه، ألا ترون حولك في البيت تلك المنكرات قد انتشرت، وذلك الفساد قد عم، أين دورك؟ وما هي وظيفتك في البيت؟ أكل وطبخ وشرب وتنظيف فقط؟ إن التنظيف الأول والمطلوب منك يا عمك الله تنظيف البيت من المنكرات قبل القادرات، وإن تطيب البيت المطلوب تطيبه بالصالحات وبالأعمال الصالحة بالصلاة وذكر القرآن قبل أن تكون بالروائح الطيبة. أختي الكريمة، ألا ترين ذلك التلفاز الذي يجثه في بيوتنا وما يظهر فيه من المنكرات من المعازف والأغاني؟ وألا ترين ابنك كيف يدخل في غرفته فيغلق على نفسه الباب ليشاهد بعض المسلسلات وتلك الأفلام؟ بل بعضهم يتمادى فيأتي ببث مباشر ينقل له الشر والخطر من بلاد الغرب والمجون، ويغلق على نفسه الباب لينظر. أختي الكريمة، أين دورك؟ ما هي التربية التي ربيت بها أولئك الأبناء؟ هل هذا التلفاز جاء رغم أذنتك؟ أم لك دور في تربية الأبناء منذ الصغر على تنبيه هذا التلفاز وعلى تقييده وعلى التحذير من شره؟ أختي الكريمة، ألا ترين تلك السورة المعلقة على الجدار؟ سورة من؟ سورة الجد؟ سورة العلم؟ سورة الأب؟ سورة الأخ؟ سورة الأولاد؟ لما تعلق في الجدران؟ تجيبك بهذه الإجابة حتى تبرد الملائكة من البيت، وتأتي الشياطين تعشعش في هذا البيت المظلم. أختي الكريمة، من الذي أباح لك أن تعلق هذه الصور؟ أين دورك في البيت؟ طباخة؟ كنادة؟ نعم، هذا عمل شريف وعمل عظيم، لكن أعظم من هذا أن تكرس البيت من تلك الصور. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. أختي الكريمة، من الذي أباح لك في البيت أن يعلو أو أن تعلو أصوات الموسيقى والمعازف؟ بل من الذي أباح لك في البيت أن تأتي بالأعشى الخادمات الكافرات اللواتي يربين الأبناء على ما يربين الأبناء؟ خادمة نصرانية، ألم تسمعي في طفل يعيش في بلاد المسلمين لأبنائه مسلمين؟ كبر هذا الطفل فوجد يعلق على قبره صليبا. فلما سئل قال مربيتي ومعلمتي هي التي علمتني. قال من امك؟ قال لا بل الخادمه. لانه يعيش مع الخادمه اكثر من الام. اين دورك يا صانعه الاجيال؟ هل خلقنا لاجل مجالس اللهو ومجالس الحب والشاي والقهوه ولنقلب المجلات ولنقرا الجرائد؟ ثم ماذا؟ ثم الاولاد من الذي يربيهم؟ الخادمه. ايا صانعه الاجيال اين دورك في البيت؟ اخت الكريمه انت حارسة للبيت، تمنعين الشر من دخوله، وكل ضلال وفساد انما هو يعرض عليك قبل الدخول في البيت. ثم يمنع يا اختي الكريمه البيت المبارك لا يسمح ان يدخل فيه كفر ولا زندقه ولا ضلال، واليك ذلك الكفر الذي دخل بيوت المسلمين. اسمعي لهذا الكفر، وهذا نظر عظيم، وهذا عمل جلل دخل بيوت كثير من المسلمين فافسدها حتى صارت المراه، وهذا الامر ارجو ان ننتبه له ايتها الاخوات، صار بعض النساء مجرمات، وصار بعضهن مرتكبات لا تعرف اداء من امها، بل صار بعضهن ما تتحمل الصلاه ولا قراءه القران. اتعرفن لماذا؟ لدخول السحر والشعوذه في بيوت كثير من المسلمين. وإليك أيها الأخت علامات تعرفين فيها تلك الساحرات الكافرات الفاجرات اللواتي أفسدن بيوت كثير من المسلمات وبيوت كثير من المسلمين. هذه العلامات احفظيها، وأرجو أختي الكريمة أن تعلمين هذه العلامات كل النساء من جارات وصديقات وقريبات، علميهن هذه العلامات. علامات من؟ علامات الكافرات الساحرات اللواتي امرنا الله عز وجل ان نستعيذ من شرهن. قال الله جل وعلا: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. اذا اردت ان تربي اهل بيتك على الصلاح والعفه اسمعي الى تلك العلامات لهذه الساحرات اللواتي افسدن بيوت كثيرا من المسلمين. اول علامه اسمعي هي لعلها تسمى مطوعة او لعلها تسمى باسم من اسماء المحببة للنفوس، لكن من علاماتها بعضهن تسأل المريض، وهذه امور ارجو ان نفضح الى كل الساحرات، بعضهن تسأل عن مريض عن اسمه واسم امه وماذا تريد من اسم امه، وهؤلاء كثيرون من الساحرين والساحرات يسألون عن اسم ام المريض. أتعلمنا لما؟ وما الذي يحتجبه من اسم أم المريض؟ لأنهم يستغيثون الشياطين ويستغيثون بمرضة الجن، يستغيثون بهم ليعالجوا هذا المريض، ولن يستطيعوا أن يسلطوه على مريض أو على زوج أو على زوجة إلا بعد أن يعرفوا اسم أمه. من علاماتهم، ويكفي علامة واحدة أن نخدم ونعرف ونبصم على أن هذه كافرة ساحرة فاجرة تستعين وتستغيث بالشياطين. من علاماتهم انهم ياخذون اثرا من اثار المريض، اذا ذهبت الى المطوع او الى رجل تم مطوع او شيخ او عند من هذه الامور التي يردد فيها على كثير من الناس وقال اعطيني اثر من اثاره، طب منديل طاقيه غتره ساعه نعال حذاء اي شيء من اثار، اذا طلبه هذا الشيخ او تلك المطوعه او هؤلاء الدجالين المشعوذين هم صومي على انها ساحره وعلى انه ساحر، وحكم الساحر في الشرع انه كافر بالله العظيم يحب القتل. ايها الاخوات الامر خطير، ليس الامر فقط شفاء مريض، الامر كما قال عليه الصلاه والسلام: من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تعلمنا ما معنى الكفر؟ معناها ان الصلوات وقيام رمضان وقراءة القرآن والصدقات كلها صارت هباء منثورا. أختي الكريمة من علاماتهم ومن علاماتهم بعضهم يطلب من المريض حيوان شاة أو دجاجة أو ناقة لونها كذا تذبح بغير أن يذكر عليه اسم الله، ثم تدفن في مكان كذا أو ترمى في مزبلة كذا أو في تلك الخريبة أو في ذلك المكان أو عند غروب الشمس أو عند شروط الشمس صفة معينة نذبح بها هذه الشاة، شكلها كذا وصفتها كذا بشرط ما يذكر عليها اسم الله. هذه إذا سمعتها من امرأة أو رجل فاعلمنا أيها الأخوات أنهم مشعوذون، أنهم دجالون، أنهم يبدعون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة، ويقرؤون بعض الآيات ثم يتمتمون لبعض الطلاسم، وهذه من علاماتهم أنهم يقرؤون القرآن ثم يتمتمون بكلمات ما تعلم ماذا يقولون، ثم يستغيثون بشياطين بجن. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن بعض الناس بعض العوام الجهلة يسمونها هؤلاء الجن أجاويل أو أجواب، أو بعضهم يسميها أسماء، هذا من الجهل ومن البعد عن شريعة الله جل وعلا. ولو كانت تقرأ القرآن لسمعت قوله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان هذا فعل الجاهلية، فعل الكفار يستغيثون ويطلبون الإعانة والاستجابة من الجن. المصيبة، كل المصيبة أنه يلقف على الناس أن أسمعهم قالوا وشيوخ وعلمه الجين وعلمه القرآن، بعضهم يعلق المصحف أو أنه يعلق بعض الآيات في بيته. كل هذا الدجل وكذب على وضحك على الزبون من علاماتهم. بعضهم يأمر المريض، اسمع لهذه العلامات، إذا سمعت علامة واحدة تكفي. بعضهم يأمر المريض أن يأخذ بعض الأوراق مكتوبة فيها ثلاث مرتعات أرقام حروف، فوق مكتوب آيات، تحت آيات، يعني الورقة آيات، لا يساوي الورقة آيات، لكن في وسط الورقة ثلاث كلمات غير مفهومة، كلمات تقرأيها قد حكينا عليها، حروف وأرقام، حتى نعلم هذا كفر بالله، هذا استغاثة بالشياطين، هذه استعاذة واستعاذة بغير الله جل وعلا. والله جل وعلا أمرنا أن لا نستعين إلا به، إياك نعبد وإياك نستعين. بعض يمر المريض يقول اجلس في غرفة مظلمة نحرس العلد فيها فترة معينة من الزمن، أيام معدودة، هذه من علامات بعضهم. بعض يطلب من المريض أن لا يمس الماء مدة من الزمن، ما يمس الماء، لا يغتسل ولا يتفتح ولا يتوضأ. وبعضهم يعطي المريض أشياء، يقول هذه خذها وزنها في أرض شجرة مثلا تحت التراب. وبعضهم يعطي المريض أوراق، يقول هذه احرقها وتبخر فيها، وبخر البيت، وبخر الغرفة، وتبخر كل يوم فيها. هذه كلها من علامات الدجالين والمزعوذين. وبعضهم يتمتم بكلام غير معروف، وبعض الساحرين والساحرات يخبر المريض أول ما يدخل يقول أنت فيك كذا، ومبتلى بكذا، ووقع عليك كذا، وسقطت في الحمام، وأتاك فلان، وترك المنام كذا، وما يدري، يدعي من غير ويستعين بالجن والشياطين ويعلمونه هذه الأمور. أخت الكريمة، يا طالعة الأجيال، بيوت المسلمين والمسلمات ممنوعة عليها أن تدخل أولئك الساحرات، لأن الله جل وعلا يقول عنهم إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ماذا كيف نتصرف معهن؟ نطردهن، نفضحهن، نمنعهن، نحاربهن في كل مجلس، في كل مجلس نفضحهن في المجالس. تعلمنا عن أم فلان، تعلمنا عن فلان من طوعة، ألا تعلمنا أنها تفعل كذا وكذا؟ هي مشاهدة، هي ساحرة، هي دجالة. ولا تخافي إلا من الله، لأن الله يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم، كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أخت الكريم، اجلسي في البيت، هل تعلمت في يوم من الأيام أن تدرس مع ابنك الصغير الذي عمره 6 سنوات لحفظه كتاب الله؟ هل جربت أن تجلس مع البنت الصغيرة وتقرأين عليها الفاتحة وتقرأ معك الفاتحة تحفظينها كتاب الله؟ المعوذتين، سورة الإخلاص، إنا أعطيناك الكوثر، تعلمين الصغير الصغير حين يتغذى، والبنت الصغيرة تعلمينها منذ الصغر على الآداب، على الحياء، على الحشمة، تعلمينها ولو كان عمرها 7 سنوات أنها لا تخرج إلا متحجبة، إلا متعففة، لا تقلد الغرب، لا تقلد أولئك الكافرات. هل جربت أن تفتح البيت؟ ما بال البيت يا أختي الكريمة لا نسمع فيه القرآن ولا نسمع فيه كتاب الله جل وعلا؟ ما الذي جرى في البيت؟ بيوت الصالحات السابقات إذا دخلت البيت ترينها آخر الليل الزوج والزوج يقومان الليل، فإذا أذن الفجر استيقظ أهل البيت كلهم، كل البيت، كل من بلغ 7 سنوات استيقظ ليصلوا الفجر. ما داننا في بيوتنا أختي الكريمة ما نرى في صلاة الفجر ضوءا يضاء ولا نورا تشعل ولا كرازا يضيء. ما لنا أرض كريمة نرى البيوت لا تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. بيوت نسأل الله العافية أجعل الله عنها البركة. أرض كريمة يا صانعة الأجيال أراك تذهبين إلى المدرسة وتخالطين الفتيات وتجلسين مع بعض المتدرجات، ما أراك تتكلمين بكلمة، ما أراك تقولينهن شريطا أو كتيبا أو تنصحينهن بنصيحة. ألم تسمعي قول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أينما كنت أيتها الأخت الكريمة، في المدرسة، في البيت، في الشارع، في السوق، في الوظيفة، أنت داعية إلى الله جل وعلا. نفرق بين الرجل والمرأة، المرأة تدعو النساء والرجل يدعو الرجال. تجلسين في الفصل، إذا خرجنا من المدرسة، إذا جلست بين الشفق وبين المادة والأخرى، تجلسون مع فلانة، فلانة اسمعي هذا الشريط، لأن الله يذكرك به. فلانة ما رأيك بهذا الكتيب؟ هو هدية مني إليك. فلانة عندنا مجلس للذكر، نجتمع فيه عند بيت فلانة، نستمع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نتدارس القرآن، نتعلم بعض الخير. ما رأيك أن تأتي إلينا إلى هذا المجلس؟ فلانة ما أراك لا تتحجبين، ألا تخافين من نار الله جل وعلا؟ ألا تخشين عقوبة الله؟ ألا تعلمين أن المتدرجة لا تدخل الجنة ولا تجد رائحة الجنة؟ أختي الكريمة، عندما تذهبين إلى الأسواق، ما لأراك حالك كحال كثير من النساء، لا تبالي بحلال أو حرام، تخرج متعطرة، متدرجة، متزينة، وكأنها تقول للرجال: انظروا إلى هذا الجمال، وانظروا إلى هذا الوجه، ومن منكم يتبعني، ومن منكم يلحقني. أختي الكريمة، دورنا في الأسواق اسمعي، أولاً، ما نخرج إلى الأسواق إلا متحجبات، محتشمات، متسترات، متعففات. بعض الأسواق لا يجوز لنا أن ندخلها. لماذا؟ بعض الأسواق مريبة، بعض الأسواق فيها شبه، بعض الأسواق يقول: والله لو كنت صالحة عفيفة لا يصلح أن تدخلين تلك الأسواق. ولو كانت الحجة ما كانت، الحمد لله ليس أنت من الجوع، الحمد لله أنت عندك مرادة تدخلين بالعيرات، الحمد لله لا يقصد في شيء. بعض الأسواق أيتها الأخت الكريمة وأنت تعلمين عنها، أسواق ما تسمعون حتى الصالحات، ما ندب إليها إلا لعلها إذا كان عندنا محرم. أخت الكريمة، بعض المحلات لابد أن نقاطعها، نقاطع هذه المحلات التي تبيع أشرطة للأغاني ومجلات خليلها وملابس واضحة، وتعلق بعض الصور التي هي أجزى ما تكون للنساء العاريات. هذه المحلات نخاطئها، وتلك المحلات نهجرها، فلنأمر الناس بحربها وبتركها. أيها الأخت، هذه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من يراك أيها الأخت إذا ذهبت إلى السوق، من يراك تكلمين البائع وكأنه أخوك وكأنه زوجك، تضحكين معه وتتلقفين بالعبارة معه. والله جل وعلا يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وهن أشرف النساء على وجه الأرض. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا. المرأة ما تتغير في الكلام ولا تتميع في الحديث مع البائعين ومع التجار ومع المارين، فالبادرنا عادنا الله وإياكم من هذا. إذا رفعت سماعة الهاتف وكأنها في الحديث تتميع وكأنها تتلذذ وتخضع بالقول كأنها تقول هذا الرجل حيثلت. أعوذ بالله من تلك الأساليب، بل إن بعض الصالحات وسبق ابن عنهن ثبتهن الله، تقول إذاهن تدرس في كل من الشريعة في إحدى الجامعات، تقول هي تدرس القرآن على صيغة، تدرس مادة القرآن وعلم مادة من مادة القرآن، مهنين مع رجل صالح، تقول هذه المادة في اختبار للسفل، أي تقرأ القرآن وعليها درجات. هذه المرأة المتبذرة صاحبة الآفاق والحياء تقول تنازلت عن هذا الاختبار وضحيت بتلك الدرجات واخذت تلك الاختبار سفرا. تعلم لما تقول: لا اريد ان يسمع رجل صوتي، لا اريد ان يسمع رجل صوتي نساء المسلمين في الاسواق يسمع اصواتهن من خارج المحلات وتباحث البائعين وتكلمهن وكأنهم أجداد لهم وكأنهم أخوان لهم. إذا دخلت المحل رفعت الغطوة وأجابت الحجاب تقول حتى أرى الدفاع قصة كريمة. إذا كان هذا حالنا فلذلته لأن الله عز وجل كيف يعقدنا بما نفعل ولعل الوسيلة تكون في الدنيا قبل الآخرة. أختي الكريمة إذا ذهبنا إلى الأسواق ما هي أراضي الكريمة من الحلال والحرام؟ مجلات ما أنزل الله بها من سلطان، مجلات خليات، كل المكتبات والجمعيات ماذا ترين فيها؟ مجلات أشياء ما تكون تدعي للجنس وللشهوة استحيها ماذا فيها؟ يخبر ممثلين ومنصرات ومسلسلات وأفلام ودعوة للفحش وللدعارة وبعض القصص الغرامية تأتي بالمجلة، أولا هو حرام عليك أن تحمل هذه المجلات. هذه اللي وصلت بهذه المجلة ورميتها في البيت، كم يقطع هذه المجلة؟ أيتها الأم؟ أيتها الزوجة؟ لنكن صادقين، إذا الزوج فتح المجلة ونظر إلى تلك الصورة الجميلة، أتعرفين ماذا سوف يفعل؟ سوف يتشرف بعبورتك، وسوف يكره منظرك، لأن رأي صورة أجمل من صورتك، إذا قرأ تلك المسلسلات ونظر إلى تلك الصورة الأجل المراهق، تعلمنا يا صلى الله عليه وسلم الذي سوف الآن في هذا المجتمع وفي هذه البلد صلى الله عليه وآله يقول أحد الإخوة أن بعض صغار السن ما تجاوز 12 سنة عمره 12 سنة تعلم ماذا يفعل؟ يتعاطون المخدرات. عمر الواحد 12 سنة يتعاطى المخدرات، من الذي ربك؟ ومن الذي ربك؟ وفي أي بيت ومن أي بيت تخرج؟ ومن الذي قرأ؟ وكيف وضع؟ وأين عاش هذا الشاب؟ هذا أمه منذ الصغر ما كانت تعرفه، ما كان يعرف إلا هذه الخادمة وذلك السائق. ثم لما كبر شيئا ما خرج من البيت ما يأتي إلا في منتصف الليل، أين الأم؟ لا يستمعت هكذا أو أمامي مسلسل أو تقلب المجلات، فإذا منتصف الليل وجاء إلى غرفة المجلس رأى تلك المجلات وهذه الأفلام وهذه الأشرطة فأخذها ودخل الغرفة وأغلق على نفسه الباب ليكمل مسيرة الإفساد. من الذي أفسده؟ إنها الأم وإنه الأب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. أختي الكريمة يا طالعة الأجيال تستطيعين أن تغيري شيئا كبيرا في هذا المجتمع، ولك دور عظيم، دور المرأة من الأمور التي تستطيع أن تغير في هذا المجتمع. تستطيع هذه المرأة أن تغير كثيرا من مراسيم الزواج ومن العادات الفاهية ومن التقاليد التي عفى عليها الشهر وهي تخالف في حقيقة شرع الله. وليس بعض الأمور التي أنت أيتها الأخرى تستطيعين أن تغيرينها بإرادتك وباستطاعتك وبالوقفة الصادقة من النساء الصالحات، يستطيعن أن يغيرن هذه العادات الدخيلة، ونقول الدخيلة نعم على عاداتنا وعلى مجتمعاتنا. أي مجتمعات أفضل؟ مجتمعات المسلمين، مجتمعات الصالحين. أولا المرأة في هذا الزمن إلا من رحم الله ما تبحث عن رجل صالح، تبحث أمن، تبحث عن رجل وسيم، صاحب سيارة فخمة وصاحب منصب وصاحب رفعة واسمه كذا وابن القبيلة الفلانية، هذا الذي تبحث عنه كثير من المسلمات فداهن الله. ما تبحث عمن إذا أتاكم من ترضونه ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولا المهور بعض المسلمات تستخرن على غيرهم، تقول كم مهوفي؟ أنا مهري 5000 إيه؟ 5000 بكثيرة، أنا مهري 7000. وما تدري هذه الجاهلة أن المهر كلما زاد كلما قلت بركة المرأة، وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أقلهن مهرا أكثرهن بركة، أقلهن المؤونة يعني مهرا وغيره أكثرهن بركة، يعني اللي مهرها 10 دنانير أعظم بركة من التي مهرها 1000 دينار، واللي مهرها 1000 دينار أعظم بركة من اللي مهرها 2000، ما بالك بالتي مهرها 7000 و8000 دينار، أين البركة فيها؟ لعلك تقول أنا مجبورة والعادة أنا مقيد فيها. أقول لك يا أمة الله قوليها ضريحة يا لأنني لا أريد إلا ما أجهز به نفسي للعرض، ولا أظن أن الله تريد أكثر من 1000 دينار لتجهز نفسها، ولكنها عادات نسأل الله عز وجل، عادات نسأل الله عز وجل أن يعافينا منها. والله جل وعلا يقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. في بعض عادات النساء بالأفراح نسمع أصوات الغناء والدفوف والطار وبعض المعازف والأغاني تخرج خارج الصالات وخارج البيوت مكبرات ليسمع تلك الأصوات كل من مر عند البيت، وكل جيران هذا حرام. الذي أباحه لنا الشرع تصور تضربه بعض النساء بينهن ولا يسمعون ويسمعون الرجال معه كلمات لا تستمل على فحش ولا على بذاء ولا على جد ولا من يخالف الدين، وكلام بسيط وبعض الغناء وذلك السب بغير معازف ولا أغاني. هذا الذي أباحه لنا الشرع في العرف. ثم وقت الكريمة بعض الأعراض يكون في السهر حتى أن بعض النساء تخرج في الساعة 12 أو 1 ليلا فتذهب لتنام وتترك صلاة الفجر، وما يحدث فيه كثير من الأعراض من تبرج واختلاط، حتى أن بعض الرجال يدخل في الصالة صالة الأفراح يدخل حتى أن بعض الأزواج، ومن الذي أباح للزوج يدخل في الصالة يأخذ زوجته، يقول هذه عادة لازم يدخل في الصالة ويجلس مع الزوج أمام النساء ليتمتع برؤية الوجوه، ليرى النساء جميلات جميلات، فإذا نظر إلى زوجته هاتها واستقبحها وكره منظرها، لأنه رأى 500 أو 400 امرأة كل واحد أجمل من الأخرى. من الذي أباح له أن يدخل؟ ومن الذي سمح له أن يدخل على النساء؟ هل هو رجل أو امرأة؟ فإن كان رجلا فلنحترم أنفسنا ولنقدر ولنعظم شرعنا، لأنه لا يجوز له أن يدخل كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت. أختي الكريمة يا صانعة الأجيال، كما قلت لك أن الفساد كثير والمنكرات كثيرة، لنخرج من هذه الصالة كل واحدة منا بيدها وبلسانها وبجهدها تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. ادخل في البيت مفتش، نذهب إلى المدرسة نأمر تنهى عن المنكر، في الوظيفة، في العمل، في الأسواق، في كل مكان بالضوابط الشرعية بيننا وبين النساء نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وقائدنا وشعارنا: إن يريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.